يا ريت. صبي صبي صح الصح مش صبي اوضح طلب ولاد جاد المولى صبي بدلال لكن الغرب ضاناه صبي يا قوي لكن الغول ضناها وقعت مع جبال زقيها المر وضناها من كتر قرف وسبت له البيت وضناه على الطلاق عايزين نشوف انت تقوم عشان الدنيا كلها عمال تدور عليك وانت مختفي عن عينينا تقوم يا عم ابو مهر حياة رسول الله وتوسع الضوء عينيا لك يا عم حاد صبية صبية بدلال مش عم تنام من المغرب لكن الغول ضناها وقعت مع جبال زقيها المر وضناها من كتر قرف وسبت له البيت وضناها تقول ايش معنى انا زمن من دول عباد الله جبل وخد الجميل بهدل ويا ميت عباد الله كانت عايزة وجدع بس العدل غالي كانت عايزة ولد نزيه بس العدل غالي اشكك لمين يا نصيب يلا عم تبهدلي الغالي خليت الذهب بالتراب لكن التراب غالي البنت بفرغ الصبر عايزه يجي يوم وتسيبه تعيش على الملح قليل الاصل وتسيبه ومعها ثلاثه عايزه تشتغل عليهم بس ترتاح من قرف الجمس قرف الجمس وتسيبه غرتها تسيبه وتتكفل بضناه يا اهل العجب في صبية حظها كذاب عالطلب بعينه ابو جلال معلم مصطفى جلال الا فخر بلا فخر انا جمال بيك يا رب جمال وازعل من كل راجل يمسك المال ولما يضع من يزعل عليه مس على العريس وقول له 10,000 مبروك جواهره كلهم يمسوا عليه الحاج شعبان ابو عاصم على ابو حسن فضل ابو حسن ربيع ابو شحات سيد ابو شحات محمد ابو شحات كل الجواهر وحشاد جمل جمل والله وابو الفتوح والحج عاد وعم ياس طهنش مصطفى ابو عمر بيت ابو معاذ معلم كون بيت ابو الحمايد كله كل راجل في الفرح حلو قدام وابو الفتوح من مس عليك في غيابك وفي حضورك زي ما عم كمل تزويد على الطلب اللي انت فيه خليك فيه يا هني ايه رايك في صبية حظها كذاب تقولي كتبوا الكتاب على رجل كبير كذبوها راجل كبير كذاب تجعلوا راجل اساس في الاخر طلع كذاب قالت نصيبي كده وغير النصيب كده يا اهل العجب في الصبي حظها كذاب كتبوا كتابها على رجل كبير كذاب تجعلوا رجل سبع في الاخر طلع كذاب قالت نصيبي كده وغير النصيب كذاب يا سامع الجول سلطان المزاج وجرى الكلام اللي قلوه لك هنا اكتبه في ورقة وبعد نمش ادرس فيه وقرا استعدل لبنتك قبل ابنك لعن يجيبها النصيب لورا راجل يحرر مرا يبقى البعيد كذاب وتكتبها صح العم مخلوف والناس اللي معاه توب